الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمرض الغيبة سلمكم الله مرض انتشر بين المسلمين إلا من رحم ربي وقليل ما هم، وهذا لقلة الوازع الديني وابتعاد الناس عن العلم الشرعي وعدم الانشغال بالخير وكذلك الطفرة التي حصلت من كثرة الاتصالات، يعني أجهزة التواصل الاجتماعي وانتشار الأخبار بسرعة، ومحاذير أجهزة التواصل الاجتماعي تحتاج محاضرة، لكن مقصودنا اليوم بيان خطر الغيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. الفم والفرج، من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ويقول النووي: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه من جميع الكلام إلا ما ظهرت مصلحته. ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فما عنده مرجح ولا يعرف، فالسنة الإمساك عن الكلام، لأن بالكلام في المباحات قد ينجر الشخص إلى المكروه ثم الحرام. ومن استقام لسانه استقامت جوارحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. تكفر، يقول الشيخ الألباني، بمعنى تتهمه بكفران النعمة، فتقول الجوارح له: اليد والرجل، كل الجوارح، اتق الله، يعني يا أيها اللسان. فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا، اتق الله يا أيها اللسان. قال النووي: معناه تكفر اللسان، تذل وتخضع. قال الشيخ الألباني: تكفر بمعنى تنزيل الأعضاء، اللسان منزلة الكافر بالنعم، الكافر بالنعم. واللسان هو نعمة عظيمة، لكن كذلك خطره عظيم، وشيء عجيب، يعني جرمه صغير، حجمه صغير، ويخرج منه الخير والشر، يخرج منه الخير والشر. تحريم الغيبة ثابت بالقرآن والسنة والإجماع. يقول رب العزة: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ويقول رب العزة: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقيل: يا رسول الله، في الحديث أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حتى كان بعض السلف يقول: ليكن لك عنق بعير تتردد الكلمة وتتفكر فيها قبل أن تخرج، هل في إخراجها مصلحة؟ فإن كان في إخراجها مصلحة لا يضر أنك أخرتها بعض اللحظات لتتأملها، وإن لم يكن في إخراجها مصلحة أمسكتها. الكلمة كالسل، إما أصابت الحق أو أصابت خطأ وباطل. عقبة بن عامر يقول: قلت يا رسول الله، من نجا؟ ما الذي ينجي؟ من نجا يا رسول الله؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. معاذ بن جبل في حديث لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والصدقة والجهاد وذروة سنامها الجهاد، قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، وأخذ بلسانه. فقلت: يا رسول الله، أمؤاخذون نحن بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على رؤوسهم في النار، على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ثكلتك أمك، يعني هذا العرب تستعمل مثل هذا، ثكلتك أمك، تربت يمينك، عقرى حلقة، ويل كذا، ويل له، تستعمل العرب ولا تقصد معناه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من الغيبة، قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين فإنه، ولا تتتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. حتى قال الإمام القرطبي: الإجماع على أن الغيبة من الكبائر، وأنه يجب التوبة منها إلى الله عز وجل. الغيبة هي ذكرك أخاك بما فيه، فإن لم يكن هذا الأمر فيه جمعت مع الغيبة البهت. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. جمعت مع الغيبة البهت، يعني تصفه في بدنه قصير كذا أقرع، تصف ثوبه، تصف أخلاقه هذا قليل الأدب هذا كذا، تصفه في أمور معاصي يقع فيها، هذا شارب للخمر، هذا كذا هذا كذا، كل هذا ما يجوز ما يجوز. والغيبة سلمكم الله لا تقتصر على اللسان، حتى بالإشارة، الإشارة كأن تشير إلى شخص بأنه قصير. وبعض الصحابيات فعلت ذلك، أشارت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يسرني أني حاكيت إنسانا ولي كذا وكذا، يعني مرة بحسبك من فلانة قصرها، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا بعض الناس قالوا: ما أعجزه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتبتم أخاكم. قالوا: يا رسول الله، قلنا: ما فيه، هذه الصفة فيه. قال: إن قلتم ما فيه اغتبتموه، وإن قلتم ما ليس فيه فقد بهتتموه. واثنان من الصحابة قال عن آخر: هذا نؤوم، هذا رجل نؤوم، نؤوم يعني يكثر النوم. فأمراه أن يحضر لهما طعاما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يخدمهما في السفر كأنه بالأجرة. فذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرهما أنهما اعتدما، يعني قد طعما. فجاء فقال: يا رسول الله، والله ما أكلنا. قال: لقد أكلتما عرض أو لحم أخيكما لما قلتم نؤوم. والحديث المشهور: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، ويدخل في عرضه الغيبة. الغيبة الغيبة تتنوع، وأشدها ما جمع بين ذم الآخرين وغيبتهم مع الرياء، مع الرياء. وهذه تسمع كثير من الناس يقع فيها، إلا من جاهد نفسه فيتهم الشخص بأنه قليل الفهم، يقصد أنني أنا كثير الفهم، شخص هذا بخيل يقصد أنني أنا كريم، وهكذا. هذا أشد أنواع الغيبة، جمعت بين الغيبة والعياذ بالله والرياء. حتى بعض الناس يقول: كان هذا من العباد، كان من طلاب العلم، لكن حصل له فتور. وهذا إذا ما كان مقصود بها النصيحة، هذه غيبة. الغيبة هل يحب ذلك أو يكره؟ يكره، فهذه من الغيبة. من الغيبة ربما هو ما يتكلم الشخص، لكن يغتاب شخص في المجلس، وأنه فتر وأنه انحرف أو كذا أو كذا، فيقول والناس ما انتبهوا، فيقول: سبحان الله، فلان كذا وكذا. يريد أن ينبه الناس لهذا الأمر الذي لم ينتبهوا له، من أجل أن يتنقص هذا الشخص. لها أسباب الغيبة، لها أسباب. أول سبب قلة الخوف من الله عز وجل كما ذكرنا، تشفي الغيظ، قد يكون بينه وبين هذا الشخص أمر وسوء تفاهم، فكلما حصل له فرصة تشفى فيه ويزيد، يبقى سنين ربما ذاك أخطأ عليه خطأ غير مقصود أو مقصود، لكن هذا يبقى يغتاب هذا الرجل حتى الموت، حتى يموت أحدهما، وربما بعدما يموت ما يسلم منه. موافقة الأقران في مجلس تكثر فيه الغيبة، فيرى إن أنكر عليهم لم يجالسوا فيماشيهم ويغتاب معهم، أو يبتسم ويضحك حين يغتاب الناس. ومن ذلك كما ذكرنا أن يريد رفعة نفسه، يريد رفعة نفسه. انتبه، لسنا بعيدين عن مثل هذه الأخطاء. لا تبرئ نفسك ولا أبرئ نفسي، نسأل الله السلامة، لكن بإذن الله أولا، ثم إشغال الوقت بالخير، إشغال الوقت بالخير، في علم، في طاعة، في خدمة لأهلك، وتحذرهم إن رأيتهم يعني بدأوا يذكرون أحد بغيبة، ومن ثم تشغل وقتك برياضة وشيء مفيد لك، وتبتعد عن الجلسات التي يكثر فيها اللغو. كذلك الحسد، الحسد، فلان طيب لكن، ثم بعد لكن هذا يعني يتكلم بالدقائق ومقصوده التنقص، فلان طيب، فلان طالب علم، لكن ولكن ولكن ولكن، وينجر. بيان ما يباح من الغيبة، هناك أمور تباح فيها الغيبة، التظلم عند السلطان، تقول فلان ظلمني، فلان كذا، فلان أخذ أرضي، فلان أخذ مالي، فلان كذا، أنكر الدين الذي عليه. وبقدر المغلبة، يعني لا تقول هذا أبوه حرام أو كذا، هذا مما لا يجوز، هذا تجاوز. الاستعانة على تغيير المنكر، لكن الناس تتوسع في هذا فيخبر زملائه ويخبر كل من وجده منكر، منكر كذا، منكر فلان، يعاكس البنات فلان كذا، فلان فلان فلان. لماذا تخبر كل هؤلاء؟ يقول لعل أحدهم ينصحه، وإنما هو يتفكر أصلا ويتشفى بغيبته. وإلا إن أردت النصيحة حقا، إما تذهب للشخص هذا أو تخبر الشخص المشهور بالنصيحة والمعروف. الاستفتاء كذلك، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وبني، قال خذي من مالك ما يكفيك وبنيك، بالمعروف استفتاء. وإذا كان عليكم السلام تقول زوجة، إذا فعل زوجها كذا، ما تقول يعني للمفتي أنا فلان الفلاني، فلاني فلان بنت فلان، وزوجي فلان ابن فلان، ومن مدينة كذا وكذا، ووظيفته كذا، وفعل كذا وكذا، كل هذا ما ينبغي. يعني تقول إذا امرأة حصل كذا وكذا لها للمستفتي وما سألها من هي، والأحسن لا يسألها إلا إذا احتاج لمعرفة، وهو عنده معرفة بزوجها ويريد يعرف هل هي متبلية عليها أو غير ذلك. تحذير المسلمين من شر ونصيحتهم كذلك، هذا مما تباح فيه الغيبة. مثلا الطعن في رواة الحديث، الطعن في رجل يتخذ الدين سلم لإيش نقول؟ لمصالح دنيوية، مصالح دنيوية غير متخصص بالعلم الشرعي، ويفتي الناس بجهل، يبيح لهم ما يشاءون وهكذا، فهذا يجوز جرحه، يقال أن هذا ليس عنده علم شرعي وجاهل أو كذا وكذا، يتخذ الدين سلم. الطعن في الشهود كذلك، إذا علمت أن رجل شاهد زور تذهب وتجرحه، وليس من الغيبة. المشورة في الزواج، إذا أحد استشارك في زواج فتخبر بما علمت عن المتقدم، إن معاوية صعلوك لا مال له، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أبو جهم ضراب للنساء لا يضع عصا عن عاتقه، في رواية وفي رواية ضراب للنساء، والثالث لكن انكحي أسامة، انكحي أسامة. وإذا كان مجاهر كذلك بالفسق، كان يكون ممن يعاكس أو يشرب خمر ويجاهر بذلك وخطر على الأبناء، فتخبر الناس أن هذا خطر على أبنائكم، هذا رجل يشرب الخمر ومجاهر ويمشي في السكك، فحذروا أبنائكم وخذوهم من طريقه لا يؤذيهم. هناك أقوال للسلف تبين خطر الغيبة، أقوال يعني تعتبر درر. ابن تيمية قال: من العجب، قبل ما نذكر أقوال السلف نذكر كفارة الغيبة. كفارة الغيبة الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها، العزم على أن لا يعود، ونحتاج لعزم عظيم. بعض الناس عنده عزم لكن عزمه خوار، ما تمضي دقائق إلا خانه وعزمه، هنا تنصحه في خارج الباب ينسى النصيحة ويبدأ يغتاب الناس ويبدأ كذا وكذا، هذا عزمه يحتاج لعزم، عزمه يحتاج لعزم. ومن ثم إذا اغتاب شخص وبلغ هذا الشخص هذه الغيبة، فلا بد لهذا المغتاب أن يذهب إليه ويستسمحه، لكن إن لم تبلغه وربما توجد مفسدة من إبلاغه، فهنا يذكره بالخير في المجالس التي اغتابه فيها. تذكر الآن أنت من اغتبت يوم من الأيام، فتثني خيرا، هذا الرجل والله ما عرفنا قدره، ورجل خير كنا ظننا فيه ظن سوء وكذا، واتضح غير ذلك، والحمد لله، بدون كذب يعني. يقول ابن تيمية: من العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا، يتحرز، الزنا حرام، الربا حرام، شرب الخمر حرام، ومن نظر المحرم حتى النظر يتحرز منه وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه. وكم نرى، قال، من رجل متورع من الفواحش أو عن الفواحش والظلم، متورع ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. وهب ابن منبه قال: أخذت على نفسي عهد إن اغتبت إنسانا صمت يوما، فجهدني ذلك، فكنت أغتاب وأصوم، أغتاب وأصوم، فنويت أني كلما اغتبت إنسان أن أتصدق بدرهم، فمن أحب الدراهم ترك الغيبة. سفيان بن حسين يقول: كنت جالس عند إياس بن معاوية فمر رجل فنلت منه، يعني اغتبته، فقال: اسكت. ثم قال لي: يا سفيان، قال لي: يا سفيان، هل غزوت مع الروم؟ هل غزوت مع الترك؟ قلت: لا. قلت: لا. قال: سلمت منك الروم والترك ولم يسلم منك عرض أخيك. يحيى بن معاذ قال: ليكن حظ المؤمن منك ثلاث، إن لم تنفعه فلا تضره، إن لم تفرحه فلا تغمه، إن لم تمدحه فلا تذمه. اغتاب رجل عند معروف الكرخي، فقال له معروف: اذكر القطن بين عينيك، يعني حين توسد القبر وتكفن. ابراهيم ابن ادهم دعي الى طعام، فاغتاب رجل رجلا اخر، فقال: ما جاء بي الى مجلس الغيبة إلا بطني، والله لا أطعم. فترك الطعام وذهب. الربيع بن خثيم قيل له: ما نراك تعيب أحدا؟ قال: لست عن نفسي راضيا، يعني أنا منشغل بعيوب نفسي، أتفرغ لذنب من الناس. الحسن أخبر أن فلان اغتابك فصنع له أو أرسل له إناء فيه رطب، فجاء فقال: أنا اغتبتك وتهدي إلي هذا الإناء؟ قال: أهديت لي حسناتك فأردت أن أكافئك. أشهب بن عبد العزيز كتب كتاب لرجل يغتابه، فقال: لم يمنعني أن أكتب إليك أن تتزايد مما أنت عليه، حسناتك جاءتني وستأتيني، لكن كتبت إليك كراهية أن أعينك على معصية الله، وإلا الحسنات ستأتيني، لكن ما أراد أن يعينه على معصية الله. الإمام مالك قال: أدركت بهذه البلدة أناس لا عيوب لهم، فاغتابوا الناس فأظهر الله عيوبهم، وأدركت أناسا فيهم عيوب فلم يغتابوا الناس فستر الله عز وجل عليهم عيوبهم ونسيت. قال ابن تيمية: إن بعض الناس لا تراه إلا منتقداً، لذع لسانه يلذع ويغتاب هذا ويتفكه في هذا، كمثل الذباب، قال: لا ينزل إلا على الجراح، ولا ينزل على موضع البر والسلامة، لا يرى منك محاسن المغتاب ولا يذكر محاسنك، إنما يذكر عيوبك، وهذا السلام منه غنيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لشخص: بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة. عائشة قالت: يا رسول الله، قلت ما قلت فيه. لما دخل ألان له القول، قال: يا عائشة، إن من الناس من يتقيه الناس، ها، إن من شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه، اتقاء فحشه. فحشة، يكون فاحش بذيء اللسان. عيسى بن مريم قال، هذا بيان لعلاج الغيبة، تتذكر مثل هذه الآثار يذكرون أكيد بدون إسناد لكن معناها جميل. فعيسى بن مريم وأراد أن يبين لهم خطر الغيبة، قال: رأيتم لو مررتم على رجل نائم وقد كشفت الريح عن بعض عورته، ماذا كنتم تصنعون؟ قالوا: نستر وننزل ثوبه عليه نستره. قال: بل كنتم تكشفون البقية. قالوا: كيف نكشف البقية؟ قال: ليس يذكر عندكم الرجل فتذكرونه بأسوأ ما فيه، فأنتم تكشفون بقية الثوب عن عورته ولا تردون الثوب. حقيقة يعني لابد لكي يقلع المغتاب عن غيبته أن يتذكر سخط الله عز وجل. وذكرنا لكم كلام القرطبي وأنه نقل إجماع أنها من الكبائر، وأن حسناته تنتقل لمن اغتاب، يأتي أناس بحسنات أمثال الجبال فيأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا، ويعني هكذا تدخل الغيبة في ذلك، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبقى عنده حسنات أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فدخل النار. وينبغي كما ذكرنا أن ينشغل بعيوب نفسه، ويتذكر أنه كأنما ينهش من لحم أخيه وهو حي، وهو حي. ولا بد من التناصح حتى بعد ذلك يخاف من كان كثير الغيبة أن الناس ينكرون علي ويزجروني وينهوني، فلا يكون للمغتاب مكان. وقد يهديه رب العزة، نسأل الله أن يهديه. من الآيات كذلك يتذكر الآيات التي فيها خطر اللسان، خطر الغيبة. وورد حديث فيه فضل من رد عن عرض أخيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه بمغيبه كان حقا على الله أن يعتقه من النار. غير موجود، واغتابه بعض الناس فرد هذا الغيبة. والله قال رجل لكعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك، قال: أعجبه النظر في برديه، فقال له رجل آخر: كذبت والله يا رسول الله ما نعلم إلا خيرا. فرد عن عرض كعب بن مالك. وفي رواية: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. خلافا لمن رضي أن يذل مسلم عنده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أذل عنده مؤمن وهو يقدر أن ينصره فلم ينصره أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق. من أذل عنده مؤمن تنقص وهو يقدر أن ينصره فلم ينصره أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق. هذا ما أحببنا أن نذكره في موضوع الغيبة. نسأل الله أن يسلمنا وأهلينا من هذا المرض الذي قل من يسلم، يعني يسلم منه. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.